بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. رأينا من الأدلة التي اعتمدها مالك رحمه الله تعالى، رأينا ما يسمى بمفهوم الموافقة، بمفهوم الموافقة، وقلنا بأن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين: ما يفهم بطريق الأولى، وما يفهم بطريق المساوي. فما هو المفهوم بطريق الأولى؟ المسكوت عنه. إذن هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. وهذا كما قلنا هو حجة عند جميع العلماء، ولا خلاف فيه، كما حكى ذلك ابن العربي رحمه الله تعالى، أي حكى الاتفاق عليه، وأخذ به مالك رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. إذن هذا القسم الأول. والقسم الثاني وهو المفهوم المساوي. وما هو المفهوم المساوي؟ أن يكون حكم المسكوت عنه مساويا وموافقا لحكم المنطوق، لحكم المنطوق. ومثلنا له بقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن فأكل تحريم أكل أموال اليتامى بغير حق، العلة فيه أو العلة في منعه ما هو؟ لما فيه من إتلاف وضياع مال اليتيم، فيلحق به، يلحق بالأكل بغير حق، يلحق به الإحراق، والإحراق كذلك ما محرم، محرم. ورأينا كذلك من الأدلة التي يأخذ بها الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يسمى مفهوم الكتاب والسنة، مر معنا، يسمى بدلالة الاقتضاء، بدلالة الاقتضاء، وهو الذي قال فيه وقال: وحجة لديه مفهوم، نعم، مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. على أي قد تجدون يعني عند العلماء اختلافا في المصطلحات، اختلافا في المصطلحات وتداخلا بينها، وتداخلا بينها، فلذلك كما يقول لا مشاحة في الاصطلاح ما دام المعنى يعني واحد. بعضهم يسميه بمفهوم الكتاب، وبعضهم يسميه بدلالة الاقتضاء، بدلالة الاقتضاء. إذن دلالة الاقتضاء ما هي؟ دلالة الاقتضاء ما هي هشام؟ أن يدل اللفظ بدلالة اللزوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. رأينا من الأدلة التي اعتمدها مالك رحمه الله تعالى، رأينا ما يسمى بمفهوم الموافقة، بمفهوم الموافقة، وقلنا بأن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين: ما يفهم بطريق الأولى،